فهذا تفسير قتلي لقول تعالى وقصوا عن سبيل الله، يعني إما قصوا فعل القتل إما أنه فعل لازم وإما أنه متعقد. إذا كنا إنه لازم فمعنى قصوا يعني أعرضوا، تقول مثلا كلمته فقص عني يعني فأعرض عني وضعت، أو الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى أنه يصد الآخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. وقال الضحايا وصد عن سبيل الله قال عن كيد الله بمنع خوفه، وحين هم أهل الكتاب. والموصول المبتدأ، الموصول المبتدأ الذين كفروا الذين الموصول المبتدأ، والخبر هو قوله تعالى أضل أعمالا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما الخبر أضل أعمالا. حقق العلامة السنتيطي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة بتفصيل أكثرها كثيرا جدا ما نحتاجه في القرآن الكريم، ولذلك نقف معكم هذه الوقت. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو من الصدود، من الصدود لأن صد في الآية لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدود وإنما هو من الصد لأن صد في الآية متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن صد متعدي إلى مفعول به يعني صد غيره فلم مفعول، لكن المفعول لم يذكر. حدث لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله اي عن الدخول في الاسلام. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى وهذا القول الاخير هو الصواب، هو الصواب. قبل ان نستطرد لم يقل لماذا، لماذا كان القول الثاني هو الصواب. الاجابه صحيحه بس نريد التعبير البيت الفني تعبير الدقيق للمصطلحات الاصوليه. تعرضنا لهذا البحث مرارا، فلكن عندي امل ان يكون احد منكم متذكرا. تكلمنا من قبل عن التوحيد والبيت والتاكيد، متى ما احتمل الامر التاكيد او التاكيد فانه يترجح حمله على التاكيد كما يوضح العلامات الكتب. يقول وهذا القول الأخير هو الصواب لأنه على القول بأن صد لازمة، فإن ذلك يكون تكرارا. صد يعني أعرض عن الإسلام، فأعرض هو عن الإسلام ولم يكن فيه في نفسه، فيكون كائنا صد من الصدود يعني الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صد عن سبيل الله يكون توكيدا لكفر. فإذا على القول بأن صد لازمة فيكون تكرارا، والتكرار عامة يكون بالتوكيد، لأن الكفر هو أعظم أنواع السجود أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن القصد متعديا فلا تكرار، لا يوجد تكرار، بل يوجد التأكيد بمعنى جديد مخالف لمعنى الذين يكفرون. فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم بالتوفيق لديهم عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى فلنبتلينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في سورة النحل. فهنا أيضا إذا قلنا فلنبتلينه حياة طيبة أو إذا قلنا إذا قلنا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا قلنا إنها توفيق إذا حملنا والذي يلقى جرم على الناس الدنيا سيكون توكيدا لمكاننا على هذا الطريق. لكن يمكن أيضا أن يكون المعنى فلنحي لأنه حياة طويلة حياة الدنيا ولنجزي أنه أجره في الآخرة، سيكون على هذه الحالة تأثيثا يعني هو أولى. فاللفظ إذا دار بين التأثيث والتأثيث وجب حده على التأثيث إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فقوله هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الارجح الله تعالى اعلم ان صد هنا متعديا، بمعنى انهم كفروا في انفسهم وكان مصطفين في دعوة الهدف من هدف هذا الكفر، ونهى الناس عن الدخول في دين الله. فالراجح حمله على التأثير لا على التصديق، فصدق يعني متعافيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أضل أعمالهم. في مفسرين أقوال في تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، قال القاسمي أي جعلها على غير هدى ورشاد، جعل أعمالهم على غير هدى ورشاد. قال الضحاك أضل أعمالهم أفضل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الجائرة عليه. وقيل أضل أعمالهم أفضل ما عملوه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم أخلاق، لأنهم كانوا في حالة الكفر يفعلون الأعمال هي من مكارم الأخلاق. جاء صلة الأرحام فتح الإشارة صلة الأضياف صلة الجوار وغير ذلك. فهذه الأعمال لأنها غير مبنية على العقيدة الصحيحة فإنها تحبط ولا تنفعهم في الآخرة. والمعنى أن الله حكم ببطلان كل هذا ولم يفعل بأعمالهم جزاء ولا ثوابا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويعملون لا تنفعهم في الآخرة. وقيل أضل أعمالهم أبطلها، وقيل أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. أيضا أما الأعمال التفسير فقال في التفسير قوله تعالى أضل أعمالهم أي أفضل ثوابها، فما عمله الكافر من حسن في الدنيا كافر الطريق وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس عن المكروه يدخل يوم القيامة ويطمئن ويكون لا أثر له، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا هو الصواب في معنى الآية. لكن ينبغي أن ننتبه لشيء مهم جدا في الكلام، نحن نقول أضل أعمالهم يعني أبطل ثوابها في الأثر، في الأثر. لماذا؟ نعم قال لأن الكافر إذا عمل شيئا من هذه الأعمال الحسنة فإنه يثاب عليها في الدنيا إذا شاء الله له ذلك. فالمجال الوحيد لأن يثاب على ما عمل هو إيه؟ أن يثاب عليها في الدنيا فقط بإساعة الرزق والصحة بغير ذلك من الأمور في الدنيا، لكن في الآخرة لا يمكن أبدا أن يثاب على عمل عمل عمله الكافر قد قدم الآخرة كافرا بالله، لابد من العقيدة الصحيحة كي ينفعه في الآخرة. أما في الآخرة في الدنيا نعم قد يثاب بإذن الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لا نشاء لمن نريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أسبابهم. قوله تعالى يعني طبعا لأن السياق هنا لما نقرأ الكافرين أتبعه بذكر فريق المؤمنين، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا الذين بصيغة عموم فغالب هذا العموم، فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على النبي وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أسبابهم. فغالب الآية العموم، فإذا هي تعم أو يدخل تحتها كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يمنع من ذلك خصوص سببها. فقد قيل انها نزلت في الانصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمنين اهل الكتاب، ولكننا الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات اي امنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وضواطنهم وضوابطهم وآمنوا بما نزل على محمد. هذا من عطف إيه؟ عطف خاص على عام، عام آمنوا تخطوا عن ذلك من هذا العام وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان مع بعد ما اعتده صلى الله عليه وسلم. يعني الذين امنوا ايمانا عاما بكل ما ينبغي الايمان به، لكن هناك ايمان خاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرط في صحة الإيمان. من لم يأتي بهذا الشرط حرص كله عمله، حرص كله عمله. لماذا؟ لأن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة، لم يبق إلا باب واحد وإلا طريق واحد على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد عليه السلام بعد بعثته كان من اهل النار، كان من اهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يؤمن به وبما يرسلت به الا كان من اصحاب النار. فهذه الاشاره الى ان الامام محمد عليه السلام شرط في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. قال التوكاني رحمه الله: وخص سبحانه بالايمان، وخص سبحانه الايمان بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع انزلاله تحت مطلق الايمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه. مع ان الايمان بمحمد ولكن في قوله والذين امنوا، لكن خص الإيمان بمحمد بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هذه جملة حسنة معترضة بين المبتدا الذي هو الذين آمنوا وبين خبره وهو كفر عنهم سيئاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، معنى هو الحق قال الشوكري معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، الناسخ لما قبله من ربهم في محل نصب على الحال. قال الشوكري يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم، وقيل إن القرآن هو الحق من ربهم ما نسخ به ما قبلهم كفر عنهم سيئاتهم اي السيئات التي عملوها فيما مضى، فانه غفر لهم بالايمان والعمل الصالح واصلح بالهم، اصلح بالهم في بالهم يعني سيئاتهم او امورهم او حالهم. والثلاثه متقاربه وهي متاوله على اصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش ان المعنى وأصلح لهم أصلح نياتهم، وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. يعني بعض العلماء قالوا إنها متأولة أصلح لهم أصلح ما يتعلق بدنياهم سواء قلنا سلام والشأن أو الأمور أو الحال، والبعض قال أصلح لهم أن أصلح نياتهم، يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. فقال الشوكاني قيل والمعنى أصبح لهم عصمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من أعطائهم الناس. وقد جاء في حديث تسمية العاصي يهديكم الله ويصلح بالكم كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأييده وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، إذ يفيد بعصره أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربهم، جملة مقربة لتبين شرف وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق، الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر. كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي، فمن التكفير هو التغطيه، كفر التغطيه. كفرت الزبرة يعني غطيتها بسرعة. فالمقصود أن الإيمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوع عنها وتوبته. فأصبح ما لهم حالة وسألهم وعملا في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال الشهاد الكان يكون بمعنى الحال والسأل، وقد يخط بالسأل العظيم كما قال النبي أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر في ذلك في ذلك يعني في سأل عظيم. ويتجوز به على القلب، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على أنه البر هو القلب القلب. ولو كثر به هنا كان حسنا أيضا، يعني لو كثر البان هنا في القلب لكان المعنى حسنا أيضا. كثر عنه الشياطين وأصبح بلهما أن أصبح قلبهم. وقد فسره الكفاقسي بالفكر، لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البان المصدر مثل الشمس لا يعرف منه فعل، ولا تكاد العرب تجمعه الا في ضروره الفعل، فاذا جمعوه قالوا بانا بانا. وقال علامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكريمه، واصبح لهم اي اصبح لهم شانهم وحالهم اصلاحا لا تكاد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في اول هذه السوره الكريمه من انه يبطل اعمال الكافرين ويبطي اعمال المؤمنين جاء موضحا في ايات كثيره كقوله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها تاملوا بالضبط فيها يعني ايه هذا عودنا الحياه الدنيا هل لا يجازون الا في الدنيا ولذلك صح في الحديث الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هي المكان الوحيد الذي يتاب فيه على ما عمل من الاعمال الحسنه، لانه لا شك يوجد من الكفار من يعمل اعمالا حسنه تبر الوالدين صدق الحديث الوفاء بالوعد الاحسان الى الفقراء هذا يحصل بها كافر فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بفضل ان يشاء الله اليها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلقطون فقط الدنيا فقط وهم فيها لا يلقطون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حقه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما يعلم بالآخرة من نصيبا. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. وقال تعالى في سورة الأحقاف أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى أضمن أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستحلال. أصل الضلال معناه الغيبة فإذا غاب فهو ضل والاستحلال لا من الضلة. فهذا كقوله وضل عنهم ما كانوا يكفرون. قوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير هو عبد خاص على عام وهو دليل على انه صوت في صحة الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك قوله تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في هرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله لأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله كما قال تعالى وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على حق وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن يتبع فإنما يهتدي لنفسه. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى في الفريقين. ذلك أي المذكور من فعله تعالى في الفريقين ما فعله يعني في الفريقين من هنا أو فقط حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصبح بلاهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كائن بأن الذين يعني هذا حاصل وكائن من فريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل أعمالهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أي يكفر لهم الأسباب فيلصق في كل قول من الأمثال أسبابا. قال ابن مسعود فإن قلت أين ضرب الأمثال، يعني لو قلت إن كما المحلول هنا يقول تعالى بعدما ذكر مصير الفريقين يقول كذلك يضرب الله للناس أمثالا، فإن قال قائل أين ضرب المثل، ما ذكرت كلمة المثل أو ضرب المثل في الآيتين السابقتين، فالجواب هو في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، أو أن المثل في أن جعل الإسلام مثلا لخيبة الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي الشرك استوى الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين، وهو السلف خبره ما العهد خبره ما العهد. وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك، وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع أنه يجيد الوقت هنا ذلك أو قط هنا بعد كلمة ذلك كل معنى ايه الامر ذلك فتكون اعراب الخبر لمتبقى المحذوف فلان المعنى كان وذلك كذا الوقوف في مثل هذا الموضع هو يعني له ربنا القران جاءت عن هنا عندك ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل، اي الامر ذلك بسبب ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق بالرسول. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، الضمير في أمثالهم يرجع إلى كلا الفريقين، يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، أي ذلك المذكور من استبلال أعمال الكفار أي إبطالها وإحبارها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والزائل المضحك تسميه العرب باطلا وضده الحق، وقد سبق لنا مرارا في أثناء تفسير القرآن الكريم الحق الثابت الدائم الباطل عكس الباطل، الباطل معناه الزائل المضمحل. فقال هنا المعلل كذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ويضمحل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق بالباطل. وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق أعماله حق، فهي ثابتة باقية لا جائرة مضمحلة. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب، لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل. لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل، مما يستوجب الإنكار عليه. ينبغي أن يستنكر عليه تسريته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا العمل انه يستوجب الانكار عليه لان هذا هو الذي فعل الله به. أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين، اي الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المتفرقين في هذه الايه، لا يستويان. ما لكم كيف تحكمون. فقال تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وممماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: كذلك يضرب الله للناس امثالهم، سبق البيان معناه. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بمثل نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. قوله تعالى: فاذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب، لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين امر المؤمنين بجهاد الكفار. فاذا لقيتم ايها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب. قال ابن عباس: فاذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبدة الاوثان. وقيل: كل من خالف دين الاسلام من مشرك او كتابي اذا لم يكن صاحب عهد ولا مثله. ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية دي، لأن الآية تذكر عموم الذين كفروا، فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، ضرب مصدر. قال ابن الدجال: فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا، تضرب الرقاب ضربا. وقص الرقاب بالفكر، لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها. أكثر ما يكون بقصد يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراق أو نصب على الإغراق، فضرب الرقاب يعني تلزموا ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة: وهو بقولك يا نفس صبرا، صبرا إغراق في الصبر، يعني يا نفس اكسري صبرا. وقيل التقدير فضرب الرقاب تقصدوا ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب، ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ قيل لان في العبارات بضرب الرقاب من الغلظه والشده ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تطوير القتل باكثر صوره وهو حجب العنق واثاره العضو الذي هو راس البدن وعيوبه واوجه اعظمه. حتى إذا أدخلتموهم أي أدخلتم القتلى. قال الشوكاني: حتى إذا بالغتم في قتلهم وأدخلتم القتلى فيهم. وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء السخيم أي الغليظ. تقول هذا قناة سخيم يعني غليظ فهو سليم. فكذلك هنا حتى إذا أدخلتموهم يعني أكثرتم فيهم الفتاة تجد الوثاق بفتح الواو ويجيء بالكسر الوثاق فتجد الوثاق اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط أو الحبل مثلا. قرأ الجمهور فتجد الوثاق وقرأ السلمي بكسرها فتجد الوثاق وإنما أمر سبحانه بفتح الوثاق لئلا ينفلتوا والمعنى إذا بالغتوا في خطهم فأسروهم وأحرصوهم بالوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإن من بعد أي فإما أن تمنوا عليه بعد الأسر ملا أو تبدو فداء والمن هو الإطلاق بغير عوض والفداء ما يهدي به الأسير نفسه من الأسر في الأسر حتى يتحرر من الأسر ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم يعني هو في الحقيقه الامام يكون مخيرا بين ثلاثه اشياء اما القتل واما المن واما الفداء فقر هنا في هذه الايه على ذكر المن على التخيير بين المن والفداء ولم يذكر القتل لان القتل مفهوم مما تقدم في الايات مثلا او في نفس الايه يعني فضرب الرقاب هذا هو الاصل حتى اذا اسلمتهم فتدوا الوثاقه فإما من بعد وإما فداء فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم قال الجمهور فإما من بعد وإما فداء بالمد وقرأ ابن كثير فإما فداء فداء بالقتل وإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق لأنه من مكارم الأخلاق ولهذا كانت العرب تفتخر به العرب كانت تفتخر بالايه؟ بالمن كما قال شاعرهم ولا نفكل الاسرى ولكن نفكهم اذا اثقل الاعناق حل المغارب وكما يقول الشاعر ما كان ضرك لوم ذلك وربما من الفتى وهو المغيب المخلق فمما كانت تفتخر به العرب المن مع القدره على الخلفيه لكنهم يملون بلا مقابل لفتاه الأسرى كما يقول شاعره هنا ولا نقتل الأسرى إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأخذ فدية منه ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب ذلك طبعا تبادل الفدية وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم 4800 فقتل منهم نحو من 3000 يعني 4800 خلص على 3000 حتى قدم إليه رجل من جندة فقال يا حجاج لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا قال ولم ذلك قال ان الله تعالى قال فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء في حق الذين كفروا فوالله ما منل ولا ابتديت وقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مكارم الاخلاق ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا اثقل الاعناق حل المغارب فقال الحجاج أفهم لهذه الجيش يقصد بالجيش 3000 الذين حفظهم محمد خليل أفهم لهذه الجيش أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام خلوا سبيل من بقي فكل يومئذ عن بقية الأسرى وهم زهاء الفيل بقول ذلك الرجل فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها قال مجاهد طبعا من الوزن هو الثقل ومنه وزير الملك يسمى الوزير لانه يتحمل عنه الاثقال والاعلام حتى طبعا الحرب اوزارها قال مجاهد بن جبير هو خروج عيسى عليه السلام هو خروج عيسى عليه السلام وعن مجاهد ايضا ان المعنى حتى لا يكون دين الا دين الاسلام فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحبي لله وتأمن الساك من الاستهلاك ونحوه عن الحسن والكلبي والفراق والكسائي. الأحقار الإسلامي حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى ينتهي الجهاد، متى ينتهي الجهاد؟ إلى يسلم الخلق أجمعه كما قال الإسلامي، حتى يسلم الخلق. وقال الخراء حتى يؤلمه ويذهب الكفر. وقال الحنبي حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن حتى لا يعبده إلا الله. المعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية، يعني يبقى التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، الحق أو المن أو البلاء، فإما منا بعد فإما بلاء، هذا الحق الشرعي مستمر، التخيير بين الثلاثة الأمور، الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة إلى متى؟ إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الجحمي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا فحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. فكأن هذا التفسير إذا صح عن الحديث يكون تفسيرا لأن حتى تضع حرب أوزارها حتى يسلم الخلق أجمعه. وعن سلمة بن مسيل عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرجه ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه. قال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى فتنة، وهذا كقوله تعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون فتنة ويكون الدين لله. قال ابن كثير: وقوله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم، وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي غافلين عن الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود. ورحت إلى ربما يكون هذا هو الذي استند إليه في هذا التفسير: لا تزال طائفة من أمتي على الحق غافلين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. والمعلوم أن الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون مع المسلمين في قتال الدجال وأشياعه من اليهود. وروى أبو القاسم البغوي عن زبير بن خيل عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فقالوا: يا رسول الله تجيب الخيل، ووضع تجلس الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قالوا: لا قتال. قال: كذبوا، الآن جاء القتال، لا يزال الله نفسه يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وحكم دار المسلمين بالسلام. هكذا رواه الحافظ أو يعلى الموصلي. إذا هذا يقوي القول لعدم نسخ الآية، أن هذا الكلام واضح من أن هذا التشريع مستمر إلى نهاية هي أن يعني ينزل المسيح أو يختل الدجال. يعني كأن هذا الحكم صنع في الحق إلى ألا يبقى حق. هذا الحكم هو التخيير بين ثلاث أمور صنع ولكن فجمت هناك حق إلى ألا تبقى حق، فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الآية الكريمة. قيل معنى الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار يعني السلاح. فالمعنى سد الوتر حتى تهملوا وتضعوا السلاح، ومعناها حتى تضع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون، حتى يضع أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو المواجعة، ويقال بالجراع أوزار. قال الأعداء: وأعددت بحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أولى رها. القول الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمنى عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وهذه آية السيف المعروفة في سورة براءة، فإذا انسلخ العهد والحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وقعدوا لهم كل مرصد. فقالوا ان هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يقادوا ولا أن يمنى عليهم، وإنما الواجب هو إيه؟ قتلهم. نحن قلنا في التخيير بين ثلاث أشياء، الذين يقولون بالنفس يقولون إن اثنتين من هذه الثلاث خيارات منسوخ، فلا من ولا فداء، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في مغربهم، وهي قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قد نسختها آيته فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلقهم، وأيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. قال ابن قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعنصي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد السعيد الجوزي كتب الى ابي بكر في اسير كتب، فذكروا انهم التمسوا بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال الشوكاني قالوا والمائده اخر ما نزل، ووجب ان يقتل كل مشرك الا من قامت الدلاله على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزيه، وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفه رحمه الله. اذا هذا هو القول الاول في الايه انها منسوخة، دخلت آية السيف وآية الأخرى. القول الثاني لا يجوز أن يفادوا ولا أن يمنوا عليه، ليس من ذي الحق، والذي نسخها آية براءة. قال الثاني إنها في الكفار جميعا، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأبي النظر منهم قتادة ومجاهد، إذا كثر المسلم لم يجد أن يمن عليه ولا أن يفادى به، فيرد إلى المسلمين، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا للمرأة لأنها لا تختلف. والناسخ لها قوله تعالى فقتل المشركين حيث وجدتموهم، إن كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد، فغير أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على فرده من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية، لأن هناك دليل في الآية عن فرد النساء والصبيان ومن يؤخذ منهم الجزية الصوامع والرجال. وهذا هو المنظور الله يا أبي حنيفة كيف أن يعودوا حربا للمسلمين، يعني إلى تركوه. وعن قتادة قال فإما من بعد وإما فداء، قال نسخها فكرر بهم من خلفهم، وقال مجاهد نسخها فقتل المشركين حيث وجدتموهم، وهو قول الحق. إذن يبقى القولين الأولين كلاهما يقول إنها منسوخة، لكن الأول يقول إنها في أهل الأوثان، والثاني بأنها في الكفار عامة. طبعا إما تكتبه من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منه الجزية. القول الثالث عكس هذا القول، إنها ناسخة، إنها ناسخة. صحيح الصحابي قال بقوله تعالى تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال ناسخها فإما من بعد وإما فداء. فلهم أصلح نياتهم، وعلى هذا التأول وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم،

وهو كقولك يا نفس صبرا صبرا اغراء بالصبر، يعني يا نفس اسجري صبرا. وقيل التحديد فضرب الرقاب فاقتدوا ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ قيل لان في العبارات بضرب الرقاب من الغيظه والشده ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بابسع صوره وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه، حتى إذا أدخلتموهم أي أكثرتم القتل. قال الشوكاني حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم، وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء الثقيل أي الغليظ، وكل هذا تماثل ثقيل يعني غليظ وثقيل. فكذلك هنا حتى إذا أدخلتموهم يعني أكثرتم فيهم القتلى، فشد الوثاق بفتح الواو ويجيء بالكسر الوثاق، فشد الوثاق اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط او الحبل مثلا. قرأ الجمهور فشد الوثاق، وقرأ السلمي بكسرها فشد الوثاق، وانما امر سبحانه بشد الوثاق لئلا ينفلتوا. والمعنى اذا بالغتم في قتلهم فاسروهم واحلقوهم بالوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما منا بعد أي فإما أن تمن عليه بعد الأسر منا أو تفدو فداء، والمن هو الإطلاق بغير عوض، والفداء ما يفدي به الأسير نفسه من الأسر فدية يدفعها حتى يتحرر من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم، يعني هو في الحقيقة الإمام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، إما القتل وإما المن وإما الفداء. اقتصر هنا في هذه الآية على ذكر المن، على التخير بين المن والفداء، ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم منها تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية. فضرب الرقاب هذا هو الأصل، حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فإما منا بعد وإما فداء بالمن، وقرأ ابن كثير فإما فداء فداء بالقتل، فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق، لأنه من مكارم الأخلاق. ولهذا كانت العرب تفتخر به، العرب كانت تفتخر بالإيه؟ بالمن، كما قال شاعرهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب. وكما تقول الشاعر ما كان ضرك لوم من توربما من الفتى وهو المغيظ المخنق. فلما كانت تفتخر به العرب المن مع القدرة على الفدية، لكنهم يمنون بما مقابل بفتاة الأسرى، كما يقول الشاعر هنا ولا نقتل الأسرى، إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأخذ فدية منهم، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حبل المغاربة، لم تستطع سداد النتيجة. وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعد وهم 4800، فقتل منهم نحوا من 3000، يعني 4800 خلص على 3000، حتى قدم إليه رجل من كندة فقال يا حجاج ما جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال ولماذا؟ قال لأن الله تعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، في حق الذين كفروا فوالله ما منن ولا فديت. فقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مكارم الأخلاق ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أدخل الأعناق حل المغارب، فقال الحجاج أسكن لهذه الجيه

ما دامت هناك حرب الى ان لا تبقى حرب فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الايات الكريمه. كلما على الاوزار حتى تضع الحرب اوزارها الاوزار يعني السلاح. فالمعنى تد الوتر حتى تأمني وتضع السلاح ومعناه حتى تضع الحرب والمقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الاعداء المحاربون حتى يضع اوزارهم وهو سلاحهم للهزيمه او المواجهه. ويقال للكراع اوزار قال الاعسى واعددت للحرب اوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تاويل هذه الايه الكريمه فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فتبدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. القول الاول في هذه الايه الكريمه انها منسوخه وانها في اهل الاوثان لا يجوز ان يفادوا ولا يمنى عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى فقتل المشركين حيث وجدتموه وهذه آية السيف المعروفة في سورة براءة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وقعدوا لهم كل مرصد. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا أن يمنى عليهم وإنما الواجب هو إيه؟ قتلهم. نحن قلنا في التخبير بين ثلاث أشياء لأن الذين يقولون بالناس يقولون إن اثنتين من هذه الثلاثة الخيارات منسوخ فلا من ولا فداء وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في نظرهم هي قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قام نسختها آية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وأيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن زريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكروا أنهم إن تمسوا بفداء كذا وكذا فقال احتلوه لقد رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال الشوكاني قال والمائده اخر ما نزل فوجب ان يقتل كل مشرك الا من قامت الدلاله على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزيه. وهذا هو المذكور في المذهب ابي حنيفه رحمه الله. إذا هذا هو القول الأول في الآية إنها منسوخة نسخت آية السيف والآيات الأخرى. القول الثاني طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ في حق من؟ أهل الأوثان. هي في حق أهل الأوثان وأهل الأوثان لا يجب أن يصادوا ولا أن يمن عليهم ليس لهم إلا الحق والذي نسخها آية براء. القول الثاني إنها في الكفار جميعا وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر منهم قتادة ومجاهد قالوا إذا أثر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل. والناسخ لها قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه إذ كانت براءة آثر ما نزلت بالتوحيد فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. يعني هناك دليل في النهي عن إيه؟ عن قتل النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم الجزية كالرهبان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. وهذا هو المذكور المذهب أبي حنيفة خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين يعني إذا سلكوه. وعن قتادة قال فإما منا بعد وإما فداء قال نسخها فشرد بهم من خلفهم. وقال مجاهد نسخها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو قول الحسن. إذا القولين الأولين كلاهما يقول إنها منسوخة لكن الأول يقول إنها في أهل الأوثان والثاني في إنها

فإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنبي على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحاربة فضرب الرقاب، وأصله فاضربوا الرقاب ضربا، فخذ الفلكاء فقدم المصدر فأريد منابه مضافا إلى المكون، وفيه اختصار وتأكيد دليل. والتعبير به عن القتل يعني لم يقل فاقتلوه لكن قال إيه فضرب الرقاب، تصدير للقتل بأسمع سورة وتهليل لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه، إن أيسر أسهل طريقة هي هذا الضرب للرقاب، حتى إذا أثخنتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم، يعني حتى إذا أثرتم فيهم القتل وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تضرب رقبته في القتال فصاروا في أيديكم أسرى فسدوا الوثاق، فسدوا الوثاق ما يوثق به أن يربط ويسد بالقيد والحبس، يعني أمسكوهم بهذا الوثاق كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم، فإما من بعد فإما ابتداء أي فإما تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقونهم بغير عوض لزوال سبعيتهم، لأنهم كانوا الوحوش الضرير فزالت عنهم هذه الصفة السبعية والنكاية والقوة، وإما تفدوهم ابتداء فتطلقونهم بعوض مال أو مسلم مبادرة الأسرى، مسلم أسروه فيتخلى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم، ولم يذكر القتل اكتفاء بما مر من قوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، وذلك فيمن يرى فيه الإمام بقاء السبعية للكمال، يعني من كان من الكفار من عتاتهم وأحيائهم وممن لم يقهر إنما بقي في القدرة على النكاية المسلمين، فربما رأى الإمام أن مثل هذا لو أطلق يعود بالضرر على المسلمين لبقاء السبعية فيه كاملة قدرة على الأهلية والنكاية، فربما يرى الإمام أن هذا يدخل كي لا يعود إلى مقاتلة المسلمين. ولم يذكر اسم القتل لأنه في معنى استدامة الأسرى، ولم يذكر اسم القتل لأنه في معنى استدامة الأسرى، وذلك فيمن يرى فيه نوع سبعية، ولا تزال كذلك حتى تضع الحرب أو جارها أي إلى انقضاء الحرب، والأوزار كالأحمال وزنا ومعنى استعير لآلات الحرب التي لا تقوم إلا بها، يعني شبه آلات الحرب بإنسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره، وجاء ذكرها في قول الأعتى وأعددت للحرب أو جارها جناحا سوالا وخيرا وخيلا ذكورا، يعني آلات الحرب، وقيل أوزارها يعني آثامها، يعني حتى يفرق أهل الحرب وهم المشركون تلكهم ومعاصيهم بأن يسلموا. قال في الإسلام في الآية بيان كيفية الجهاد. الثاني مثل في قولان في أن الآية منسوخة أو محكمة، ثم ذكر قول ابن عباس وغيره إنها منسوخة بقوله فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره، قال فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة وانطلاق الأشهر الحرم. وقيل إن الآية محكمة ليست منسوخة، وأنه لا يجوز قتل الأسير فإنما له المن أو الفداء. قول الثالث أن الآية محكمة مع تفويض الأمر إلى الإمام، فالإمام حسب ما يرى من المصلحة يصادر شيئا من ذلك، وأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل، لأنه يعلم أن جواز القتل من آيات أخرى لا سيما ومرجع الأمر إلى المصلحة. يقول القاضي هذا القول هو الذي أختاره، أن الآية محكمة والإمام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث، إما القتل فإما المن وإما الفداء. فإذا دار الأمر في الآية بين الإحكام والنفس فالأول هو المرجح، أي آية احتملت أن تكون محكمة أو منسوخة فما الذي يترجح؟ القول بأنها محكمة. لماذا؟ لأن الإحسان فيه إعمال كلا الدليلين، أما النقص ففيه إلغاء أحدهما. ثم هناك أمر آخر، وهو أن من قال بالنقص يعني كل إن هذا ذكرنا هذا التنبيه مرارا، إن اصطلاح النقص يتغير عند السلف عنه عند الأصوليين المتأخرين. فالنقص عند السلف معناه أوسع، قد يأتي بمعنى البيان، يأتي بمعنى الإفهام بعد الإيهام، ويأتي بمعنى التخفيف، ويأتي بمعنى العزة، ويأتي أيضا بمعنى الإزالة. لكنه عند الأصوليين الذين أتوا بعد ذلك هو أن يأتي دليل شرعي متراكما عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمة كلام السلف إلى اصطلاح، إنما صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ أنه ما لم يجد اجتماع حكميهما في حالة واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده في أمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. بل ذلك فذلك، لماذا؟ استدلالا بالسنة الفعلية، وما كان أبدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بشيء قد نسك قطعا، فكونه عمل به دل على أنه لا نسخ. فيقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل في من صار أسيرا في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمن على بعض، مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أوتي به أسيرا، وقتل بني قريظة وقد نزل على حكم سعد، وصاروا في يده سلما وهو على ابتدائهم والمن عليهم صادق، وفاد بجماعة أصار المشركين الذين أسروا ببدر، ومن على سمامة بن قتال الحنفي وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من رجل أذن الله له بحربه إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الأسارى فخص ذكرهما فيها، لأن الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك كان قد تقدم في سائر آي تنزيله مكررا. يعني نفس القتل هنا في هذه الآية ليس أنك نفس، ولكن إيه؟ لأن هذا معروف من آيات أخرى كثيرة أشرنا إليها. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل، يبقى مش علاقة التعارض، وإنما الأمر بالخيار إلى الإمام. وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القتل، لأن القتل قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول القاسمي من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول من فوائد الآية أيضا جواز تسلية سبيل المشركين إذا ضعفت توبتهم وأمنت مفسدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداء. والقول بإذابة خبرائهم من غير تفصيل ينافيه نص هذه الآية. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مأجوس هجر وهم مشركون فتفهم، يعني متى ما كان المشركون ضعفت توبتهم وأمنت مفسدتهم ففي هذه الحالة يجوز أن يصلى سبيلهم. وبالجملة الذي عول عليه لأئمة المحققين رضي الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة، تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين، يخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في أسراء المقاتلين بين قتل واسترقاق ومن وفداء، ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجد له صرف ما فيه الحظ تماما كولي اليتيم، لا يتصرف في ماله بشهوته وإنما يتصرف بما فيه مصلحته، لأن كل خصلة من هذا الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، يعني بعض الأسرى يكون أصلح فيه المن